إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من بيان النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، والذي يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ونشرع اليوم إن شاء الله في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وهو معنى لا إله إلا الله. وهذا هو التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ومن أجله قامت المعركة بين أهل الشرك وأهل الإيمان، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وجعل الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وفي هذا يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله وبالحق رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. فيقول المصنف رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد، يعني من أنواع التوحيد التي قسمها أهل العلم. فأهل العلم يقسمون التوحيد قسمين أو ثلاثة قسمين، يجعلون أحد القسمين ما يتعلق بالاعتقاد والمعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أن تقر بكون الله تبارك وتعالى ربا خالقا مدبرا ملكا متصرفا، وأن تقر بما له من الأسماء الحسنى والصفات المثلى، أن تثبت ما أثبته لنفسه وأن تنفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يندرج تحت قواعد أربعة ذكرها أهل العلم، وهي من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. والقسم الثاني أو النوع الثاني، وهو توحيد القصد والطلب، يعني أن تقصد الله تبارك وتعالى بعبادتك، وأن تطلب مرضاته سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي قال فيه: هذا وثاني نوعي التوحيد. إذن النوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، توحيد الإلهية. فهذه ثلاثة أسماء لهذا النوع من التوحيد: توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، توحيد الإلهية. وهذا التقسيم للتوحيد ليس بدعا من القول كما تقول المعطلة، وإنما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومرد هذا التقسيم إلى استقراء أهل العلم لأنواع التوحيد في الكتاب والسنة، وليس هذا التقسيم حادثا. يقولون إن الذي جاء به ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب وكفر على أساسه الخلق، نقول هذا كذب، وإنما هذا التقسيم تقسيم قديم يعرفه أئمتنا، أئمة السنة، ممن لا نختلف نحن ولا أنتم على إمامتهم. قسموا التوحيد لهذه الأقسام الثلاث، وعمدتهم في ذلك كما قلنا الكتاب والسنة. فهذه الأقسام الثلاث عليها دليل وبرهان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القوم لما خالفوا في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الإلهية، وجعلوا عمدة عقيدتهم وتوحيدهم إثبات وجود الله تبارك وتعالى، يعني لا يتعدى توحيدهم توحيد إثبات الذات وإثبات الرب، لما كان هذا هو أصل التوحيد عندهم، حاربوا كل ما يدل على إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وكذلك حاربوا كل ما يجعل الله تبارك وتعالى هو المستحق وحده للعبادة دون من سواه، لغلوهم في المقبورين والصالحين، ولوقوع كثير منهم في هذا الذي ذكره الله عز وجل عن المشركين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما وجدوا هذا النوع من التوحيد، خاصة توحيد الإلهية أو العبادة، ينقض هذا الأصل عندهم، حاربوا وقالوا هو من البدع المحدثة ومما جاء به المتأخرون مما ينتسبون إلى السلف زورا وبهتانا. وطبعا يجعلون على رأس هؤلاء ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وليس الأمر كذلك، لأن كل آية في كتاب الله تبارك وتعالى ناطقة بهذا النوع من التوحيد. كل الأنبياء والرسل ماذا قالوا لقومهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا معنى لا إله إلا الله. هل معنى هذه الآية لا خالق إلا الله؟ لو كان هذا هو المعنى لما أرسل الله الرسل، ولا ما أنزل الكتب، ولا إن سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله. إذن هم يقرون بهذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، يقرون به. وإنما المعركة في ماذا؟ في إفراد الله تبارك وتعالى في حقه بالعبادة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. إذن الرسل والأنبياء إلى ما دعوا؟ إلى عبادة إله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. طيب ماذا قال هؤلاء في معنى لا إله إلا الله؟ قالوا لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. لو كان هذا المعنى هو المراد لما أنزل الله الكتب أو أرسل الرسل. هم يقرون بأن القدرة التامة على الخلق والتدبير هي لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ها، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، كل الأمر، فسيقولون الله. نعم، إذن هذا هو الذي يقرون به، يقرون أن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فليس هو معنى لا إله إلا الله. ولذا لما فسروا كلمة التوحيد بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني فسروها بقدرة الله تبارك وتعالى، إنما فسروها على مقتضى ماذا؟ على مقتضى أصل عندهم. الأصل الذي هو ماذا؟ مسألة حلول الحوادث ومسألة حدوث هذا العالم. من الذي أحدثه؟ القادر. فجعلوا غاية توحيدهم أن يثبتوا حدوث هذا العالم وأنه حادث مخلوق، فهذا يدل على وجود قديم قادر غير مخلوق. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح، لأن المعنى الصحيح لا إله حق إلا الله، يعم كل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ماذا قال أبو جهل وعبد الله بن أمية لأبي طالب لما قال له، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما ملة عبد المطلب؟ أنه كان مشركا، كان يعبد غير الله مع الله، كان يقول أجعل الآلهة إلها واحدة. فهذا النوع كما قلنا هو الذي ينبغي أن نحققه، الذي ينبغي أن نحققه، لأن الزلل فيه خطير. القضية قضية كفر وإيمان، قضية شرك وتوحيد، لا خلاف فيها، هذا الأمر لا خلاف فيه، ليس الخلاف فيه سائغا ولا هو من خلاف التنوع. فقال هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، إفراد رب العرش عن نديد، وهذا معنى التوحيد، لأن التوحيد مصدر من الفعل وحد، وحد يوحد توحيدا، ومادته الواو والحاء والدال. طيب هذه المادة تدل على ماذا؟ تدل على الانفراد وعدم الشركة. هذه المادة أصلها أصل واحد يدل على الانفراد وعدم الشركة، فالواحد هو المنفرد، الواحد هو المنفرد. هذا من جهة اللغة. ماذا عن التوحيد من جهة الشرع؟ ما معناه من جهة الشرع؟ أن تفرد الله تبارك وتعالى بحقه الذي لا يشاركه فيه غيره، أن تفرد الله عز وجل بحقه الذي لا يشاركه فيه غيره، ويدخل في هذا حقه فيما اختص به من أسماء حسنى وصفات مثلى، أن تثبت ما أثبته لنفسه وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه، ويدخل في ذلك حقه في الربوبية، أن توحد الله عز وجل بأفعاله هو في خلقه من رزق وخلق وتدبير وملك وغير ذلك، ويدخل في ذلك توحيده وإفراده تبارك وتعالى بما له من حق في الإلهية، يعني في العبادة. الإلهية يعني العبادة، واضح؟ فهذا معنى التوحيد. لكن التوحيد والعبادة إذا أطلقت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنصرف أول ما تنصرف إلى توحيد العبادة. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل لفظ للعبادة في كتاب الله فإنما يقصد به ماذا؟ توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ابحث في تفسير السلف لهذه الآية تجد هذا التفسير، أي ليوحدون. لماذا قلنا؟ لأن المعركة فيه، المعركة في هذا النوع من التوحيد خاصة. إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هذا النوع من التوحيد إذا ذكر الله عز وجل النوعين الآخرين معه فإنما يذكر ذلك للدلالة عليه. يعني لماذا يذكر الله تبارك وتعالى توحيد الربوبية في كتابه؟ ليدلل على ماذا؟ على توحيد الإلهية، أنكم إن أثبتتم الربوبية لله تبارك وتعالى فهذا يلزم منه أن تثبتوا الإلهية له، وأنه هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، هذا توحيد ربوبية. إزاي؟ قلنا أي لفظ في العبادة الألوهية، اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، لا تعبدوا معه غيره. طيب اعبدوا ربكم، لماذا نعبد الرب دون من سواه؟ قال الذي خلقكم، أو يدلل على ذلك على استحقاقه للإلهية والانفراد بالعبادة بتوحيد الربوبية. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، ده توحيد ربوبية. الناس أجمعون يقرون أن الذي بسط الأرض وجعلها مذللة ممهدة هو الله سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني لا تشركوا بالله في عبادته، لا تشركوا بالله في، ليس معنى الآية لا تجعلوا مع الله ربا، لأنهم أصلا لم يجعلوا مع الله ربا، هم يقرون بأن الله هو الرب الخالق المدبر الرازق سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر إذا دعا. وإذا كان الواحد منهم إذا نزل به الضر يدعو من؟ يدعو الله تبارك وتعالى. قال أما يجيب المضطر إذا دعا، الآية التي هي أصرح من ذلك ماذا قال الله عز وجل فيه؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مع أنهم كانوا يشركون قبل ذلك، لكن إذا كانوا في لجة البحر علموا أن الذي ينجي هو الله. ولذا من جميل قول الرافعي أنه يقول لا تجد ملحدا في لجة البحر، يعني عارف الملحد الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى، لأنه كان في سفينة وهذه السفينة أوشكت على الغرق والهلك، انسى الإلحاد والجحود وغير ذلك والكبر، يقول يا الله، يدعو الله تبارك وتعالى، أن هذا من مما فطر عليه الإنسان، توحيد الربوبية هذا مما فطر عليه الإنسان. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا توحيد ربوبية، ثم استوى على العرش، اسماء وصفات، يدبر الأمر من ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ده توحيد ربوبية واضح. ذلكم الله يعني المتصف بهذه الصفات، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، هذا هو الذي ينبغي أن يعبد دون من سواه. ولذا جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن عمران بن حصين والد أن حصين والد عمران بن حصين، يعني عندنا صحابي اسمه عمران ووالده حصين وكلاهما صحابي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. حصين هذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال فمن الذي تجعله لرغبتك ورهبتك وحاجتك؟ من الذي تدعو إذا نزلت بك الفاقة والحاجة وإذا نزل بك الخوف؟ من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فدع هذه الآلهة التي في الأرض واعبد الذي في السماء. هذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ولذا يقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق، توحيد ربوبية، ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. يعني هذه الآيات لما كانت تتلى على المشركين كانوا يقارنون بين آلهتهم الباطلة وبين هذا الإله الحق الذي جعل كل ذلك سبحانه وتعالى وتفرد بكل ذلك. ولذا كان قلب بعضهم يتحرك ويعود إلى ما فطره الله عز وجل عليه. كما حصل من جبير بن مطعم رضي الله عنه لما وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وجاء في فداء أسرى بدر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ طيب، هذا توحيد ربوبية، جاء بعده توحيد الألوهية. فلما سمع هذه الآيات ماذا قال؟ قال: كاد قلبي أن يطير. وكانت سببا في إسلامه رضي الله عنه. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هل من الخلق من يجعل ذلك لغير الله؟ والله ما وجدنا من يجعل ذلك لغير الله إلا في ملاحدة هذا الزمان، الذين قالوا بلسان مقالهم أو حالهم لا إله إلا الطبيعة. الطبيعة هي التي تفعل، قوانين صارمة هي التي تتحكم في هذا الكون، هكذا يقولون، يجحدون ربوبية الله تبارك وتعالى. ما رأينا مثل هذا الجحود والإنكار إلا في هذا الزمان، وإلا فالمشركون الأول لم يكونوا على هذه الصورة من الكفر والجحود عياذا بالله. فربنا يقول: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن كل ذلك يدل على هذا النوع من التوحيد، أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، يعني إذا أثبتنا فيما مضى من دروس أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى التي لا منتهى لحسنها، وله الصفات المثلى، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، إذن هذه هي صفة الإله الحق، صفة الإله. طيب صفة الإله الباطل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. هذه صفة الإله العاجز. إذن ربنا لما يذكر في كتابه تبارك وتعالى أسماءه وصفاته لماذا يذكرها؟ كذلك ليدلل على أنه الذي يستحق العبادة دون من سواه. لماذا يذكر أفراد ربوبيته سبحانه وتعالى من خلق ورزق وتدبير وغير ذلك؟ كذلك لينتهي الأمر إلى إثبات استحقاقه للعبادة دون من سواه سبحانه وتعالى. ولذا القرآن كله توحيد، كما يقول ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد، إما عن طريق المطابقة، دلالة المطابقة، يدعو الله تبارك وتعالى عباده صراحة إلى عبادته دون من سواه، أو عن طريق دلالة التضمن بذكر بعض أفراد التوحيد والعبادة التي هي من لوازم عبادته، أو دلالة اللزوم كما في ذكر أسمائه وصفاته وكما في ذكر الربوبية، فهذا يلزم منه أن يوحد وحده دون من سواه، وأن يعبد وحده دون من سواه، أو في ذكر جزاء أهل التوحيد وجزاء أهل التنديد كما في هذه الآية التي ذكرناها، كما قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا جزاء أهل التوحيد بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. القرآن كله توحيد، يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهذه الأنواع الثلاثة كما قلنا من أنواع التوحيد متلازمة، ودل على ذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحاديث والتي فيها فوائد عظيمة، حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد، هل قال أن يقر بربوبيته؟ ما قال ذلك، وإنما قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به، طب ده معنى إيه؟ لا إله إلا الله، لأن أن يعبدوا معنى إلا الله، ولا يشركوا به شيئا لا إله، لا إله حق إلا الله. كلمة التوحيد تتضمن الإثبات والنفي، الإثبات والنفي، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام لا إله، لأن لا هذه النافية للجنس. لا إله حق، لا إله حق إلا الله وحده سبحانه وتعالى. طيب ما معنى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ كذلك نفي، نفي وإثبات. لا تشركوا، لا هذه ناهية وبعدها الفعل المضارع لا تشركوا. طب والفعل ينحل عن ماذا؟ مصدر وزمن، والأصل في المصدر أنه نكرة، والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام تدل على العموم والشمول، لا إشراك بالله تبارك وتعالى. ولذا قال لا تشركوا به شيئا. قال وحق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال رحمه الله هنا هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد. النديد يعني الند، المثيل الذي تكون العبادة له مع الله، هذا لا يكون. أو النديد في أسمائه وصفاته أو في صرف شيء من الربوبية له، وهذا لا يكون، وإنما هذا حق خالص لله تبارك وتعالى. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، يعني حال كونك معترفا بحق الله تبارك وتعالى، تعترف بذلك بقلبك اعتقادا ونطقا وفعلا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، ولا حتى يقول لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. قال معترفا بحقه لا جاحدا. وهو الذي به الإله أرسل، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. إذن أول واجب على العبيد ماذا؟ معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب على الأنبياء والمرسلين أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ليس أول واجب أن ينظر العبد كما يقول المتكلمون، ليس أول واجب دعا إليه الأنبياء والمرسلون النظر للاستدلال على وجود الله، أنهم يجعلون ذلك أول واجب. وليس المراد بالنظر النظر في خلق الله تبارك وتعالى للاستدلال به على استحقاقه للعباد، وإنما النظر به، النظر عندهم يراد به ماذا؟ النظر لإثبات حدوث هذا العالم، أن هذا العالم مخلوق، والمخلوق لابد له من خالق قديم واجب الوجود، هكذا يقولون. يعني برضو عاد الأمر إلى إثبات الذات فقط، ذات قديمة موجودة، ولذا يقولون واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، يقولون الخالق قديم والمخلوق محدث، كلها ألفاظ مجملة وتحتها أمور باطلة. وما بهذا أو إلى هذا دعا الرسل، وإنما دعوا إلى عبادة الله وحده. قال وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ونوح أول الرسل، أول أنبياء آدم، روح أول الرسل. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا معنى لا إله إلا الله، إقامة الدين يعني إقامة التوحيد لله تبارك وتعالى. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني سل عيسى، موسى، سليمان، داود، إبراهيم، إلى نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، اجمع هؤلاء وسلهم: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ وهذا فيه تقرير معنى لا إله إلا الله، في تقرير معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول. كلمة رسول نكرة في سياق النفي، وما، والنكرة كما قلنا في سياق النفي تدل على لا، ده كمان ده في شيء أعلى ها هنا، إن النكرة في سياق النفي هي ظاهرة في العموم، ظاهرة في العموم. ما معنى الظهور في العموم؟ يعني قد يخرج بعض أفرادها، قد يخرج بعض أفرادها. طيب إذا دخل على النكرة من، كما في هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول، لأننا لو أردنا أن نعرب كلمة رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول، من هذه زائدة، من هذه زائدة، يعني رسول منصوبة محلا وما أرسلنا من قبلك رسولا، يعني هي مجرورة لفظا ومنصوبة محلا، يعني في خارج القرآن: وما أرسلنا من قبلك رسولا. طب لماذا جاءت من هذه، نقول صلة وليست زائد، لأن ليس في القرآن شيء زائد، يعني لماذا جاء من هذه؟ لتكون نصا في العموم. ما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى قال: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن جميع الرسل هذه دعوتهم، هذه دعوتهم، أنهم يدعون أقوامهم إلى لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة بعثنا رسولا. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن؟ لأهل التوحيد، ومنذرين لأهل الشرك، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة دون من سواه. فكيف يقال بعد ذلك، وكيف يتبجح هؤلاء، وكيف يؤلفون الكتب، الكتب التي لو وضعت في الميزان لوزنت، يسودون مئات الصفحات في الرد على دعاة التوحيد لإثبات أن هذا الذي جاءوا به بدعة، دعوة إلى توحيد الألوهية، يقولون هذا من البدع، وتقسيم الدين التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات يشبه تسليس النصارى، والله هكذا يقولون، ويسودون الكتب بذلك، ويقولون ذلك في المحاضرات في الجامعة الأزهرية. طب أين أنتم من كل هذه الآيات؟ ارجعوا إلى تفاسير السلف، الطبري، دعوكم من ابن كثير، خلينا في الطبري إمام المفسرين. والطبري هل هو تفسير بالرأي أم بالأثر؟ ها، تفسير الطبري بالرأي أم بالأثر؟ لا، هذا خطأ، خطأ شائع. تفسير الطبري جمع بين الرأي والأثر، تفسير الطبري جمع بين الرأي والأثر، رأي المحمود القائم على دليل، لأن الإمام الطبري ماذا يصنع؟ يأتي بالآية ويقول: القول في هذه الآية كذا، ويذكر أقوال الصحابة والتابعين في هذه الآية، ثم يذكر فيها قولا آخر، كذلك يذكر الآثار الواردة في ذلك، ثم يرجح رأي. ترجيح هذا رأي، رأي منه، اجتهاد، ما هو الرأي يعني الاجتهاد، لكن الرأي في رأي ممدوح ورأي مذموم، رأي ممدوح ورأي مذموم. فتفسير الطبري جمع بين الأثر وماذا؟ والرأي. لكن تفسير ابن أبي حاتم هذا تفسير أثري، لأنه لا رأي فيه، وإنما يذكر الآية وأقوال الصحابة والتابعين. وبعض أهل العلم قال هذا كذلك يدخل فيه، لأن قول الصحابي وقول التابعي هذا كذلك مما ترجح له، لكن هذا رأي محمود، رأي محمود. فنقول لهؤلاء ارجعوا لهذه التفسير ولعشرات بل مئات الآيات، ماذا قال السلف فيها؟ دعكم من ابن تيمية وابن عبد الوهاب ومن قول السلفين المعاصرين، ماذا قالوا في هذه؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ ألا يعني توحيد الإلهية؟ هل لابد أن يقول الله عز وجل في كتابه أو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله تبارك وتعالى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات حتى تقبله؟ طيب هل نجد هذا في نواقض الوضوء؟ يعني كتب الفقه عندكم مشحونة بنواقض الوضوء خمسة أو ستة، الناقض الأول كذا وكذا، طيب أين نجد هذا؟ أين نجد هذا على هذه الصورة؟ طيب لماذا تقبلون هذا ولا تقبلون ذلك؟ وكل قائم على الدليل. قال: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. إذن توحيد الإلهية مقدم على كل شيء. أي جماعة أو فرقة أو حزب أو حتى فرد لا يجعل شغله الشاغل الدعوة إلى توحيد الإلهية فدعوته مدخولة، دعوته مدخولة. يقول: نريد أن نرفع الظلم، نريد الحرية، نريد العدالة، نريد كذا، نريد كذا، شعارات فارغة، ويجعلون ذلك عمدة دعوتهم. نقول: هذا باطل، هذا باطل، هذا كمن أراد أن يعالج الجسد دون الرأس، كما يقول الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله. لماذا؟ لأن هؤلاء الرسل جاءوا أقوامهم وعندهم مشاكل. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء النمرود ودعاه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون من سواه، موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء فرعون ودعاه لعبادة الله وحده دون من سواه، شعيب عليه الصلاة والسلام لما جاء قومه ودعاهم إلى عبادة الله وحده دون من سواه، ما كانش عندهم مظالم ها في الطعام والشراب والأخلاق والسياسة وغير ذلك؟ كان في مظالم، لكن جعل هؤلاء عمدة دعوتهم الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لأن الذي يوحد الله عز وجل ويستقيم على عبادته ومراقبته سبحانه وتعالى لابد أن ينصلح حاله، لازم ينصلح حاله. ما يأتي تبعا لهذا الأصل يكون إصلاحه سهلا ميسورا، يكون إصلاحه سهلا سهلا ميسورا. قال: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. نعم، له زائدة: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. البيت سليم كده: وأنزل الكتاب والتبيان، وهذه من أسماء القرآن أنه كتاب وأنه تبيان، أنزل كل ذلك كما قلنا من أجل هذا الأصل العظيم، من أجله وأنزل الكتاب والتبيان. نعم، أنا عندي في ألف الإطلاق وليست منونة، تبيانا تبيانا، يعني التنوين يأتي مع الألف واللام، هي منونة عندك يا شيخ مصطفى؟ الله المستعان. لا، ما فيش تنوين طبعا، لكن الألف هذه التي في أخير تسمى بألف الإطلاق ضرورة، يعني من أجله وفرق الفرقان وكذلك الفرقان. فمن أجله كما قلنا أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الناس فريقين، اللي هو فرق الفرقان يراد به أنه جعل الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فهذا النوع نوع عظيم، وهو الذي أمر الله عز وجل رسوله كذلك بقتال من تولى عن التوحيد وأبى. قال: وكلف الله الرسول المتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بدا وفي نص الكتاب وصفوا. يعني نقف عند هذه الأبيات حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.